بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدم لكم هذه المادة. المسألة الثانية: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. لاحظوا معي أن الكلام هنا وأن الفعل هنا وقع من هذا الذي رأى الشمس، من هو ذو القرنين. لم يكن هذا خبر من الله، لم يخبر القرآن أن الشمس تغرب في عين حمئة، لا، إنما هذا ما رآه الرائي وما رآه ذو القرنين بعينيه. كيف؟ أنا أقول لكم شيء. الآن أنا لو وقفت على بحيرة كبيرة تكون في جهة المغرب، في جهة غروب الشمس، أو على شاطئ البحر، ثم رأيت الشمس وهي تغرب، ألا يخيل إليكم أنها تغرب في هذه البحيرة في هذه العين أو تغرب في هذا البحر؟ أليس كذلك يا أخوان؟ يخيل إليك أنها تغرب في هذا البحر أو في هذه العين، لكن أن القرآن أخبر أن الشمس تغرب في عين حمئة فهذا يا أخوان ما قاله أحد من العلماء أبدا ولا أحد من المفسرين، بل إن القرآن يا رعاكم الله يخبرنا عن الشمس. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وكل إيش؟ في فلك يسبحون. وهذا جاء في أكثر من آية يخبر الله عز وجل أن الشمس والقمر يسبحون، ولم يقل الله سبحانه وتعالى أظن السورة الآية الثانية في الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. واضح يا أخوان؟ فيا رعاكم الله نقول لضيوفنا من النصارى هدانا الله وإياهم سواء السبيل: المرجو منكم جميعا أن يكون البحث بإنصاف ومصداقية واحترام وأدب وبأمانة علمية، ولا يصح أبدا أن نقول الإنسان أو أن نقول الناس ما لم يقولوه أو أن ننسب إليهم ما لم يعتقدوه. المسلمين الآن الذين معنا في الغرفة وهم يؤمنون بالقرآن، هل منكم أحد يعتقد أن الشمس تغرب في عين؟ هل منكم أحد يعتقد أن الشمس تغرب في عين؟ فيكم أحد اهتدى إلى هذا بناء على قراءته للقرآن؟ أبدا، ولله الحمد والمنة. فهذه الشبهة وسابقتها منقوضة بفضل الله وحمده سبحانه وتعالى.